ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته كما بيناه في اللقاء الماضي. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر ذلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. هذا قليل من كثير مما جاء في خطاب القرآن عن الله عز وجل، لكن المهم ما أثر ذلك على النفس. يقول: فإذا شهدت القرآن من القلوب ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه أي ما تقدم ذكره، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه؟ هذا في الحقيقة من أمحل المحال وأبطل الباطل. الإنسان يعرف هذا عن الله تبارك وتعالى ويوقن به ويستقر في أعماق نفسه على الوجه الذي ذكره القرآن عن الله، ثم بعد ذلك يأتي بخلاف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ثم بعد ذلك يتقاعس عن طاعته جل وعلا والتنافس في مرضاته. هذا يكاد يكون من المستحيلات، لكن هي المشكلة مع نقص المعرفة أو مع غفلة القلب عن معرفة الله أو عما يعرف العبد عن الله، يقع التقصير وتكون المخالفة. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا تحبه؟ قال واحد سبحان الله، تجد المرأة الجميلة، الخط الجميل، المدرس المسدد في إلقاء معلوماته، الطبيب الماهر، كل هؤلاء يحبهم الناس. لماذا؟ لما عندهم من أوصاف ذاتية تعلو أوصاف غيرهم. أو لأنهم تميزوا عن غيرهم ببعض الايه المزايا أو الأوصاف. طيب إذا كان الكمال كله والجمال كله والملك كله والحمد كله لله وحده، فلماذا إذن لا يحب؟ فإن قيل لا هو محبوب، فما الدليل على محبته؟ إلا أن تكون طاعته مقدمة على سائر الطاعات وظاهرة في أفعال الجوارح وسلوك المرء في كل حركة وسكنة من سكناته. فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التوجه إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه. العجيب اليوم تجد أكثر الناس إلا من رحم الله يطلبون رضا الناس ولو بسخط الله، والعاقبة لا تكون إلا كما يريد الله. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لكن انظر كم نتجمل للخلق وكم نسعى لطلب رضاهم، كم نطلب حمدهم ونفر من ذمهم أو أسباب ذمهم، ومع ذلك قد نبارز الله تعالى بالمعاصي ولا نشعر حتى بمجرد وخز الضمير. فأين محبة الله إذن؟ أين تعظيم الله تبارك وتعالى إذن؟ وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به؟ كيف لا تلهج بذكره؟ معروف يعني أحاديث العشاق، وأنهم ما كانوا يكثرون عن ذكري من يحبون حتى في أشد المواقف وأحلك الظروف، كما قال عنترة وهو يغازل عبده: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهن. يعني واحد أي هفوة أو غفلة السهم بدل ما يشد اللجام بتاع الفرس فالفرس ينهض لفوق أو يشد لفوق فتقع السهام في صدر الفرس بدل أن تقع فيه، وبيحمي نفسه بإيه؟ وحاجة من الاثنين، إما بالكرسي اللي هو اللي معاه أو اللي يشد اللجام فالفرس يرفع نفسه لفوق فتقع السهام فين؟ هو بيقول لها كده إن خلاص حتى الحربة اللي في إيدي أو الترس اللي في إيدي سقط ولا أتمكن من تفادي السهام إلا بإيه؟ إن أشد اللجام فتقع السهام في صدر الفرس. وفي الحالة دي أقرب ما يكون إلى إيه؟ أن يصاب به، ومع هذا يذكره لأنه يحبه. فهل أحببنا ربنا على نحو ما يحب هؤلاء محبوباته؟ وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يظل يذكر الله تبارك وتعالى من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس في أو تكاد تميل الشمس إلى كبد السماء، يعني يكاد يكون من الصبح للظهر، ويقول: هذه غدوتي، فإن لم أتغدى سقطت قوتي. غذاء وإيه؟ ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينهى عن الوصال ويقول إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. العلماء قالوا الطعام والسقاء هنا مجازي، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل ذلك حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان ينام على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يطلب منه حاجة، يقول فلا أزال أسمع يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان غذاؤه. فهل اهتممنا بالغذاء الروحي على قدر اهتمامنا بالغذاء البدني، وبحثنا عن دواء القلوب وعلل النفوس، واهتممنا بعلاجها على نحو ما نهتم بعلاج أبداننا، مع أنها ستصير قطعا إلى التراب وستبلى ويأكلها الدود؟ العمل يسير الذي نشير إليه اليوم مرتبط بمعرفة الله تبارك وتعالى أيضا. لعلكم سمعتم من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. عارفين الحديث ولا لا؟ أن ده مرتبط بإيه؟ مرتبط بمعرفة الله عز وجل. أنت تعلم وتوقن أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه غفار لعباده. مهما كانت المعصية لجأت إلى الله خلاص، علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. وأنا أقول بالقياس، من علم أن الله تبارك وتعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، وأنه وعد ووعده لا يخلف، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالدعاء عبادة من جهة وتذلل وتضرع إلى الله جل وعلا من جهة أخرى. ولم يحرم المرء مع الدعاء خيرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته يؤتاها في الحال، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر الأمر هكذا إن ما فيش دعوة إلا ومقابلها حاجة، يبقى إيه؟ نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر عطاؤه وخزائن رحمته لا تنفذ. إذا لماذا لا تطلب من الله عز وجل ما قد تتصور أنه مستحيل؟ نعم، إيه المشكلة؟ طالما أنه سبحانه ذو قدرة على العطاء وإجابة الدعاء، لماذا لا تطلب منه ما تظنه مستحيلا عقلا إلا أن يكون ممنوعا شرعا؟ هذا نبي الله سليمان ماذا قال؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ابن نتيجة. فسخرنا له الجبال ولا آخره ملك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالشيطان الذي تفلت إليه وهو في صلاته وكاد أن يخنقه قال: تذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقت لتظل الدعوة قائمة. زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يعني كل الأسباب منتفي، كل أسباب الإنجاب منتفي، ومع ذلك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. اطلب الأعلى، أعلى ما يمكن أن تطلبه، خلي سقف طلبك أعلى ما يمكن لأنك بتسأل الكريم. يعني معلش، أنت لو في واحد له مكانة اجتماعية معينة أو على قدر الثراء أو الغنى تروح تقول له: لو سمحت اديني جنيه؟ هذا يعتبر نوع من التقليل من شأن أو الازدراء به. إنما على قدر من تطلب منه أطلب، أطلب على قدر من تطلب منه. فهنا الصحابة لأنهم أصحاب همة، طالما أن كل دعوة لها مقابل فمن كثر من الدعاء خلاص الله أكبر. ولن يمل الله حتى تملوا. هتطلب يعطيك، تطلب يعطيك، تطلب يعطيك، ولن يمل الله حتى تملوا. أنا بقى استغرب تجد بعض الناس رفع إيده دعوتين وثلاثة وانتهت القصة. يعني أنت ساكت ليه؟ أنت لسه أمامك متسع من الوقت، كمل دعائك. ما أنتش حافظ دعاء دعوة واحدة كررها. ألح في الدعاء، فالله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وبعدين ما أنتش حافظ ليه؟ ما تحفظ زي ما بتحفظ انجليزي وفرنساوي وعلوم ومواد اجتماعيه ومعرفش ايه عشان تتفوق في دراستك. ما تحفظ دعوات، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم جوامع، تحفظهاش ليه؟ زي ما بتحفظ قران احفظ دعوات. ثم ان المساله ايضا في الاول والاخر مساله توفيق وعدم توفيق. حتى كان بعض السلف يقول: اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، لاني اذا وفقت للدعاء كانت الإجابة. والله عز وجل ما وفق عبدا لدعائه إلا ولأنه يريد أن يعطيه. طيب اسمع هذا الحديث، هو ده المقصود، كان المقصود بالأمر، لكن قدمت له بهذا الدعاء أو بهذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ايه رأيكم؟ في اسهل من كده واعظم من كده؟ تقدر تقول لي عدد المؤمنين والمؤمنات من يوم ما أنزل آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة قد إيه؟ المسألة أنت هتقول لي: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات كما كان إبراهيم عليه السلام يقول. وهذه من المزايا التي وصف الله عز وجل بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباع المرسلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قلها أدعية القرآن سهلة جدا أنك تحفظها، أدعية السنة كذلك، أقل حاجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كفاية عليك، لك بكل مؤمن ومؤمنة حسن. لأنه في الحقيقة هذا داخل في جملة الدعاء للمسلم بظهر الغيب، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، قد وكل به ملك، كل ما دعا المسلم دعوة يقول له ولك بمثل. فأنت دعوت للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب، من علمت ومن لم تعلم، اللي عارفه واللي ما تعرفوش، فلك ملك موكل بيك يقول لك ولك بمثل. عد بقى، شوف هتعد بإيه. نص الحديث في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عنه: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني كما أشرت قبل ذلك لأنه دعوة الملك الأصل إنها تستجاب، لأن لا يعصون الله ما أمرهم، يعني موانع الإجابة ليست عندهم، موانع الإجابة ليست عندهم. فإذا كان عندك أنت مانع فهنا دعاء الملائكة لا مانع لقبوله، فلتلجأ إليه. كما قلت لكم قبل ذلك، أنت عندك ذنوب وتريد أن تغفر لك، اجلس بعد الصلاة مدة والملائكة تصلي على أحدكم ما كان في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه. يعني أنا في الحقيقة عندما أتكلم في هذه الأمور تثير عندي أشياء نفسية عجيبة جدا، لأن أبواب الفضل والخير مفتوحة على مصالحها، وإحنا أبواب الغفلة والإعراض مسيطرة بالكلية إلا من رحم الله. ليه؟ لست أدري. ومسألة استغلال الأوقات والتمييز بين الأولويات تكاد تكون يعني قليل جدا اللي بيراعي هذه الأمور. وأنا أول درس تقريبا اتكلمت فيه، احنا بنفضل لهذه الدروس يا جماعة، المهم ان انت تعرف ايه المطلوب في الوقت ده، لانه اعظم اجرا من غيره في مثل ايه الوقت. يعني انا بجد مثلا بعد صلاة الفجر تجد مفيش خمس دقائق عشر دقائق بالكثير وكله فتح يجري طلع يجري على المصحف يقرأ قرآن. يا اخي ده وقت اذكار اسمها اذكار صباح. هل انت انتهيت منها في هذا الوقت؟ انت قلت ايه اصلا؟ ترى الصباح تستغرق على الأقل ثلث ساعة أو ما يقرب من نصف ساعة، لكن هي ما كأننا لا نعرف من الطاعات إلا قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم طاعة من أعظم الطاعات، لكن لها أوقاتها، كما إن للأذكار الأخرى إيه أوقاتها التي يستحب أن يؤتى بها إيه فيها. ما أنت ما تجيش في وقت السحر وتقول لي أقرأ قرآن أو كذا، الاستغفار في وقت السحر أفضل من قرأت القرآن. الدعاء في الثلث الأخير سواء كنت تصلى أو تغير صلاة أفضل من مجرد قراءة القرآن. الدعاء دبر الصلوات وفي جوف الليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر كل إيه صلاة. يبقى هنا الدعاء مش قراءة القرآن، وانا ما بنهاش عن قراءة القرآن، ولكن بقول اختار لكل عمل الوقت الذي يكون فيه افضل من ايه افضل من غيره. لكن نلاحظ هنا ان فيه خير ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم. يعني مثلا اللهم اعني على ضرب فلان، هذه دعوة اسم لا تقبل. انك تدعو على من لم يظلمك ظنا منك أنه ظالم لك، لا، لا تدعو عليه إلا إذا كنت مستيقنا أنه ظالم لك، وإلا كنت أنت اللي ربما تكون أنت الظالم، مع أنك مندوب إلى العفو حتى لو كان ظالما لك. أنك تدعو له بالهداية أفضل من أن تدعو عليه، لأن أنت بدعائك عليه خلاص أنت صرف لنفسك، ولم يدخر لك أجر عند الله تبارك وتعالى كما رواه الترمذي، ولكن في الإسناد ضعف يسير. ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار أوقات الإجابة، تعميم الدعاء للمسلمين والمسلمات، الاجتهاد فيه والإلحاح فيه بقدر الإمكان، هذا من أيسر الأعمال التي يعظم أجرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن